أمجادنا لها الذكريات تشتاق، وأجدادنا صنعوها بميثاق. لهم بصمة في التاريخ قل أن يأتي لها مثيل، ليتنا نمشي على خطاهم وآثارهم. إيه أيام مضت ليتها تعود، أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل، ذكر حميد بل وسيرة ذكية. أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل، ذكر حميد بل وسيرة ذكية، يشهد لها التاريخ طيب المثايا، ذكر الشيم عند السلف والحمية. أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل، ذكر حميد بل وسيرة ذكية، يشهد لها التاريخ طيب المثايا، ذكر الشيم عند السلف والحمية. ومن بعدهم جيل يشيل النقايل، صيار من بالكون تنثر دميا، متوارثين المجد زين الخصايل، وافعالهم للخير بايدي خفية، صالوا وجالوا فوق قبال صيال، ألمس رجات عز رب البرية. يرهبون الموت والخوف زايل، وسيوفهم عند الملاقي نقية، أهل المحبة والوفا والفضائل، هم صحبتي في الله أيدي قوية. يشهد لها التاريخ طيب المثايا، ذكر الشيم عند السلف والحمية. هم صحبتي والله ما له بداية، ما حبهم حب الدنيا دنيا، في نصرة للدين ردع الرذايا، لا ما رضوا في غير هدي النبي. واجب فداه إخلاصي بارواحي حيا، من يوم دمع العين أصبح حمايل، مما تشوف العين وتسمع دويا. الشيم عند السلف والحمية، وصيحب على الصوت والحزن هايل، تجرع كوس الذل صبح وعشية، دم على شاشات الإعلام سايل، تخطيط حاقد يا حياة الأبياء. أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل، ذكر حميد بل وسيرة ذكية.